وهذا في اللغة. وأما في الشرع فالربا زيادة في أموال مقصود. الربا زيادة في أموال مقصودة يأتي بيانها، ما هو في كل الأموال. الربا لا يدخل كل الأموال، فإنما يدخل أموالا مقصودة جاء بيانها في الحديث الذي سيأتي. هذا ربا الفضل وهو الزيادة. النوع الثاني ربا النسيئة وهي التأخير والتأجيل. ربا النسيئة بأن يبيعه طعاما حاضرا بطعام مؤجل أكثر منه، يبيعه 5 آصع ب10 آصع بلا أجل، يبيعه 10 دراهم ب15 ريالا مؤجلا، يقول أعطيك الآن 10 دراهم على شرط يشترط لي 15 بعد شهر بعد شهرين. هذا ربا النسيئة وهي التأخير، ويجعل الزيادة في مقابل التأخير. ومنه ربا الجاهلية، ربا الجاهلية، ربا الجاهلية أنهم كانوا إذا كان لهم الدين على الشخص ثم حل أجله ولم يسدد المدين زادوا عليه الدين وأجلوه مرة ثانية، ثم إذا حل زادوا عليه وأجلوه مرة ثالثة، وهكذا حتى يتضاعف الدين بالزيادات من غير فائدة ترجع إلى المدين. تضاعف الدين في ذمته من غير فائدة، خصوصا إذا كان معسرا، إذا كان معسرا لا يستطيع السداد، فيفسق له في الأجل ويمدد بزيادة، وكل ما حل زاد في الأجل وزاد في المقدار. هذا ما كان عليه أهل الجاهلية، هذا ربا نسيئا. وهذا هو الذي نزل به القرآن، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ألغي الزيادات هذه خذ رأس مال، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة يعني ما استطاع السدد فلا يجوز لكم أنكم تأجلون عليه أجلا آخر تسددون الدين، لا يحل لكم هذا. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، انظروا بدون زيادة، انظروا بدون زيادة، وأن تصدقوا خير لكم، إن أعفيتموه من الدين نظرا لأنه مسد هذه صدقة وهي خير لكم، لكن إذا لم تعفوه فأنظروا بدون أنكم تزيدون الدين عليه، أنظروه بدون زيادة فنظرة إلى ميسر، وأن تصدقوا خير لكم. هذا هو ربا الجاهلية، وهذا فعلهم مع الفقراء إذا كانوا مدينين لهم يضاعفون عليهم الديون بسبب التأخير، وربما تبلغ مبالغ كثيرة من غير ردة تعود على المدينين، فأبطل الله ذلك.

الشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة ستة أشياء. هذه جاء النص في تحريم كل بابين، إذا بيع بعضها ببعض فلا زيادة، إذا بيع بعضها ببعض فلا زيادة، لا بد من التساوي. وحرم النسيئة فيها فيحرم فيها شيئان، الفضل والنسيئة، هذه الست. لكن هل يقتصر الربا على هذه الست أو يقاس عليها كل ما شابهها؟ العلماء انقسموا إلى قسمين، فالظاهرية وقفوا عند هذه الست وقالوا الربا إنما يكون في هذه الستة المنصوص عليها، هذه الستة البر والشعير والتمر والملح والزبيب والذهب والفضة، هذه جاء النص عليها فيوقف عندها، لأنهم لا يقولون بالقياس، مذهبهم أنهم ينكرون القياس. الجمهور قالوا يدخل الربا في كل ما شابه هذه الستة من الأموال، واختلفوا يعني ما شاركها، يدخل الربا في كل ما شارك هذه الستة في العلة. العلة التي حرم الربا فيها في هذه الستة ما هي؟ العلة التي حرم الربا من أجلها في هذه الستة ما هي؟ اختلفوا في تحديدها. فالحنفية والحنابلة قالوا العلة هي الكيل والوزن، وكل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه فإنه يحرم التبادل، كل مكيل أو موزون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلا بكيل ووزنا بوزن، نص على المعيار على الكيل والوزن، فدل على أن العلة هي كون مكيل جنس أو موزون جنس، فكل شيء يكال يدخله الربا، كل شيء يوزن يدخله الربا، هذا مذهب الحنابلة والحنفية. الشافعية قالوا العلة في هذه الستة أنها أطعمة، أنها أطعمة، العلة العلة الطعمية، وكل ما يتخذ طعاما فإنه يدخله الربا من هذه الستة وغيرها، العلة هي الطعمية. المالكية قالوا العلة في هذه الستة الاختياس والادخار، كونها من الأقواس التي تدخر، فكل ما يختاس ويدخر فإنه يدخله الربا من هذه الستة وغيرها. هذا حاصل خلافهم في علة الربا في هذه الستة، وكل على مذهبه، فما شاركها في العلة كل على مذهبه فإنه يدخله الربا، وما ليس كذلك فلا. نعم. يحرم ربا الفضل. نعم. في مكيل وموزون بيع بجنسه، هذا على أن العلة الكيل والوزن. نعم. في مكيل وموزون بيع بجنسه، بيع بجنسه كالذهب بالذهب، هذا وزن موزون، و البر بالبر إلى آخره، هذا مكيل. نعم. ويجب فيه الحلول والقبض، ويجب فيه الحلول والقبض، يعني يحرم ربا النسيئة،